صوتيات تسهيل تفهمك ناس وناس ما يفهمونا وتتبع لناس وناس تتبع خطاوي ناس تفكر همهم يسعدونا وناس تفكر كيف تقدر تباكي انت قلبك واضح بطرف اللسان وغيرك لسانه وسط قلبه يكون طيبتك مدت على العالم حنان بس طيبك ما لقى واحد حنون شوق عمرك دايم بعينك يبان وانت روحك ما لقيت شوق وعيون تحسب انك عند هالعالم مصان صون نفسك ما حد لأحد يصون احفظ الكلمة على مر الزمان يا تكون بهالحياة او لا تكون او لا تكون لا لا لا لا لا تشتري من حاولوا يخسرونك ولا تخسر اللي فكر بيوم شريك ما فيها اجمل من صديق يصونك لا فيها اقسى من قريب يعادي تفهمك ناس وناس ما يفهمونا وتتبع لناس وناس تتبع خطاوي ناس تفكر همهم يسعدونا وناس تفكر كيف تقدر تباكي أكبر خطأ نسيان من يذكرونا وأعظم وفاء ذكرى حبيب مجافيك أكبر خطأ نسيان من يذكرونا وأعظم وفاء ذكرى حبيب مجافيك أكبر عناء تخون شخص يخونك وأجمل أمل حب جديد ينادي يا صاحبي بالله فتح عيونك اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك يا صاحبي بالله فتح عيونك اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك رجع حساباتك بلحظة سكونك خذها نصيحة جعل ربي عارف